يلا اهو سجل بيسجل. ايه؟ ايوه وريني بقى انت خلصنا عارف ايه تسجيل. وما تدوسيش. لا لا لا ده بيسمعني اللي بقوله. هنا ما